جعلنا من حملة الراية ومن يسعى لتحقيق الغاية. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم زلزل أمريكا، اللهم دمر أمريكا، اللهم هز عروش أمريكا، اللهم حول قوتها ضعفا وغناها فقرا وصحتها سقما ووحدتها فرقة. اللهم هدم بنيانها وزلزل أركانها وقتل رجالها وسلط عليها الأسقام والأدواء وسلط عليها الزلازل والبراكين والعواصف والسيول. رباه لا يعلم جندك. الحمد لله، الحمد لله معز ومؤيد أهل الإيمان بنصره ومذل أهل الكفر والطغيان بقهره. يملي للظالم ويمهله ولا يهمله، حتى إذا أخذه ما أفلته أزال عروش الأكاسرة وزلزل ملك القياصرة وأباد سلطان الطغاة تحت مطارق قهره. هو الملك وهو ملك الملوك وهو مالك الملك، البلاد بلاده والعباد عباده، والأمر أمره والملك ملكه، وهو الله يفعل ما يشاء وما يريد. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وارفع بجهادنا الرايح، وحقق بدمائنا الغاية، واجعلنا من جنود خنادق الدعوة والجهاد، واجعلنا من عشاق الشهادة والاستشهاد، واحملنا على أجنحة النصر حتى ننزل بأعدائك المذلة والقهر. استر اللهم عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ومن كنت معه فمن عليه؟ ومن كنت عليه فمن معه؟ سبحانك سبحانك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك؟ من للذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك؟ رباه رباه، إنا في حماك فلا تكلنا إلى سواك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بها أحيا ولها أحيا، ومن أجلها وفي سبيلها أموت بإذن الله. لا إله إلا الله. لحن الإباء ونشيد الفداء، أخلو بها وحدي، أعرف بها دربي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله. أغلى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء. إلهي أنا من أنا، أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فارحم بفضلك يا مهيمن زلتي. وأشهد أن القائد القدوة محمدا رسول الله، من طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. قرآن ربك يا محمد عزنا، ونظامنا الداعي لعيش أرغدي. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أضعنا الطريق، أضعنا الأثر، أضعنا السناء، أضعنا الفكر، أضعنا الدروس، أضعنا العبر، أضعنا شريعة خير البشر. أقام لنا منار الحق لكن أضعنا مجده السامي فضعنا. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، صلاةً وسلامًا يليقان بمقامه، وارض عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع صرختي وندائي. إلهي إلهي لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، وفي صبيحة هذا اليوم الأغر، ودعنا عاما هجريا واستقبلنا عاما آخر، ونحن الآن في رحاب الهجرة نتفيأ ظلالها، نجني من قطافها، يلقى علينا من أطيافها دروسا وعبرا وفوائد جمح، من أحسن الاستفادة منها عز وعلا وسدد الطريق بعد طول انحراف وانجراف، ومن مرت عليه مرور الكرام خسر ما فيها من خير وفقد ما فيها من نور وبر، وسيسأل عن كل ذلك، حيث أننا تعودنا بأن بأن جميع المناسبات لا نفوتها ونقف معها واحدة واحدة بكثير من الذكر والتذكر وكثير من فتح الصفحات حول محاسنها وحول مآثرها. أما إذا مرت علينا أطياف هذه المناسبات كالهجرة وغيرها نرى أن هناك تبلداً وعدم اهتمام، ونرى أن هناك عدم جدية في استقبال هكذا مناسبات. ووالله نحن ما صنع لنا تاريخ ولا أسس لنا كيان ولا قعد لنا قاعدة انطلاق ولا أوجدنا لأنفسنا هيبة ورهبة إلا من خلال الهجرة. نحن أيها السادة كنا هملا رعاعا، كنا طغاما مشاعا، كنا متفرقين أيادي السبع، ينخسنا كل ناخس ويستأسد علينا كل رويبضة وبغاث، ويتحكم في مصائرنا كل تافه من أقزام وأزلام الكفر والباطل والإباحية والرذيلة. جاءت الهجرة عنوانا لبدء مسيرة جديدة ومرحلة جديدة وصفحة جديدة أمسكنا نحن بها عصا التسيار وعصا الأمر والنهي، وتربعنا على قمم المجد والعز والخيرية والسؤدد. الهجرة كانت منطلق عزة، والهجرة كانت بوابة شموخ، والهجرة كانت أساس خيرية، والهجرة كانت التميز لنا عن غيرنا مع قوة وحصانة ومناعة ورهبة دبت في قلوب الكافرين. الهجرة أيها الإخوة أقامت لنا منار دولتنا وحددت لنا حدودنا، والكون كله حدود، فما عرفنا الحدود المصطنعة وما اعترفنا بها. الهجرة أيها الإخوة كانت المنطلق الأول لإرغام أنف الكفر ومعاطسه، وكانت أيها السادة هجرتنا من مكة إلى المدينة هي عنوان الاستعداد الجازم الفاصل لأن نبذل كل شيء في سبيل الرسالة التي اصطفينا لها ورفع لواء لا إله إلا الله. فتعالوا معنا ندخل رحاب هذه الذكرى، نتجول في أطرافها المورقة المثمرة، ونقتطف أزاهر ورياحين من هنا وهناك من جنباتها، نحول كل ذلك إلى درس نعيه وإلى عظة نفهمها وإلى بلسم شاف نضعه على الجراح والقروح. وما أكثر جراحنا وما أشد ألم القروح، ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي. الهجرة ابتداء أيها السادة كانت عملية بذل فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما بذلوا من تضحيات، فتركوا الأوطان والخلان والديار العامرة والتجارات والأموال والأهلون والأقارب والأصحاب والأحباب، وانطلقوا في الفيافي ينشدون مساحة من الأرض يتجمعون فيها لتأسيس نواة دولة الإسلام التي ستأخذ دورها الرسالي القيادي الفتحي حتى يدين لها من في المشارق ومن في المغارب. نحن أيها السادة ما كنا يوما من الأيام في ميزان ربنا أو من خلال مقاييس قرآننا ما كنا أبدا أقواما تألف القعود أو تعرف الركود أو تثقل إلى الأرض أو تجذبها جواذب الدنيا حتى يتسلط عليها من بأطرافها من كافر وزنديق وملحد ومشرك وظالم، وهي تتمنى أن تدفع عنه الأذى وحسب وترضى بالقعود. نحن أمة خلقت للحركة، أمة خلقت للخروج في رحاب الأرض، نحن أمة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن علينا مهمة أن نحول الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ساحة مسجد كهذه لا يعرف فيها إلا العدل والمساواة والإنصاف، ولا يعرف فيها ظلم ولا أذى ولا عجب ولا تكبر ولا تعالي. إننا ابتعثنا أيها الناس، ابتعثنا من بين بني الإنسان لنحمل أمانة خلافة الله ونحقق مشروع السماء على الأرض، نحققه أيها السادة نورا وسرورا وسعادة وحبورا، نزيل من طريقنا كل عتل زنيم، ونبيد تحت مطارقنا كل من يشمخ برأسه كفرا وعنادا وتحديا وتصديا لله ولرسوله. نحن أيها السادة خلقنا لكي ننساب في ربوع الأرض ونقول لكل المستضعفين فيها: جئناكم سفن نجاح ورسل إنقاذ، جئناكم جرعة الماء على الظمأ، جئناكم نسمة الهواء النقي بعد طول اختناق واحتباس، جئناكم يا كل مستضعف على وجه البسيطة لكي نساوي الناس جميعا أحرارا وعبيدا ملوكا وصعاليق تحت مظلة العبودية لله الواحد الديان. نحن أيها السادة خلقنا لكي نزيل من معالم الوجود كل صور الجاهلية والإسفاف والرذيلة والانحراف وكل الصور الزيغ والزيف والظلم والبهتان والطغيان. تحركت جحافلنا، طوت قوى الشرق والغرب، أذلت كل طاغية عنيد وأرهبت كل جبار وفرعون ونمرود. نحن أمة ما عرفت الاستضعاف يوما ولا عرفت القعود والهمود حتى يتسلط عليها كل رويبضات الكفر. تأتي ذكرى الهجرة لكي تجدد فينا هذا المعنى، لكي تقول لنا بالحال والقال: تحركوا من سكون واستيقظوا من سبات، ولتدب فيكم أحاسيس الحياة بعد طول موت. تأتي ذكرى الهجرة لكي تقول لكم: هيا انهضوا، هيا شمروا، هيا اعملوا وحققوا من جديد مشروع دولتكم ومشروع نهضتكم ومشروع عزتكم، وابذلوا ما بذل الأسلاف، تنالوا ما نال الأسلاف. فالقضية ليست بالتمني، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. أيها الأحبة، والهجرة تأتي لكي تجدد فينا رسالة المسجد، حيث أن أول فعل قام به المصطفى بأبي وأمي وروحي وولدي هو عليه الصلاة والسلام، أول فعل قام به بعد الهجرة أن أرسى قواعد المسجد. وكان للمسجد دور في حياتنا عطلناه، ورسالة أمتناها، وحولنا مساجدنا أيها السادة إلى جدران تؤدى فيها طقوس العبادة وكأنها معابد الكهنوت، ومساجدنا كانت محراب تعبد، وكانت مجلس شورى، وكانت ضيافة لكل غريب وعابر سبيل، وكانت مجمع أركان، وكانت محضن رجال، وكانت منطلق جيوش. من المحراب ننطلق وللخيرات نستبق، ليوثا حين ننبثق بقرآني لندحر كل عدواني بإيماني. من جانب المحراب يبدأ سيرنا للمجد لا من ظلمة الماخور. من جانب المحراب يبدأ سيرنا للنصر لا من ظلمة الماخور. كان للمسجد رسالة، كان للمسجد دور، تحولت إلى مساجد ضرار، تعطلت وظائفها، أحكمنا بناءها، زخرفناها، زوقناها، شيدناها، ولكن خلت من الرجال، خلت من الرسالة، تعطل الدور والفاعلية. تأتي الهجرة لكي تصرخ بنا أعيدوا دور المساجد، فعلوا دور المساجد. وإن للمنبر والمحراب دورا يستطيع أن يهز عروش الكافرين في كل مكان، إذا اعتلى صهوة المنابر رجال، وإذا وقف في محاريبها أبطال. أيها الإخوة، إن مساجدنا تشكو وتئن وتنتحب، وهي يمارس عليها صور من التضييق وصور من تعطيل الرسالة، لا من خارجها بل من داخلها، من القائمين عليها. وقد صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما ضياع الأمانة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جاءت الهجرة لكي تذكرنا بأخوتنا. فأول ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسى دعائم المسجد بعد هجرته، آخى بين المهاجرين والأنصار حتى صاروا يتوارثون، حتى أن الرجل منهم يقول لصاحبه: لي من الدور اثنين أو ثنتين، اختر أيهما أحب إليك فهي لك، ولي من المال كثير، اختر أحبه فخذه إليك، ولي من النساء اثنتين، اختر أيهما أطلقها فتتزوجها. وصل الأمر بهم أيها الإخوة إلى حالة من الاندماج والاتحاد والتآلف، وحالة من التداخل الفكري والنفسي والروحي والقلبي، بأنهم صاروا حقيقة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين أخوتنا؟ أين أخوتنا في دائرة الأرحام؟ أين أخوتنا أيها المسجديون؟ أين أخوتنا يا أبناء لا إله إلا الله؟ إننا نرى أمرا عجبا من حسد وبغضاء وتناحر وتنافر وكيد وتآمر. إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علاما. إلام يكيد بعضكم لبعض وتلقون العداوة والخصاما، وهذا الغرب في شذر إليكم يدور بعينه يبغي إمامه، وليس يرى سوى أشتات قوم يرون حياتهم حربا ضراما. يا سيدي، إني لأسأل أين ركب المخلصين؟ وإلام يقتلنا الضياع ونحن أصحاب اليقين، لحساب من هذا التفرق والتمزق والمجون؟ النور في فرقانهم لكنهم لا يبصرون، بل يبصرون فيغمضون، ويعرفون فيحرفون، والمؤمنون النائمون متى يستيقظون. جاءت الهجرة تذكرنا بإخوتنا فيما بيننا، بأخوتنا مع المستضعفين في أرض الجراح وفي بقع الدم الحمراء في فلسطين الدامية الحزينة، في أفغانستان الأبية الشامخة، في الشيشان أرض الأسود والليوث، في كشمير أرض الابتلاء والمحن، ومأساتها تجاوزت 60 عاما قتلا وتشريدا وذبحا، ولا من يدري عن أحوال إخواننا هناك. جراح تنسينا جراح، وآلام تضغط على آلام فتخفف وجع الألم الأول بشدة الوجع الثاني. وأين أخوتنا؟ أين دموعنا؟ أين دعواتنا؟ أين صرخاتنا؟ أين صيحاتنا؟ أين زئير آساد الوغى؟ أين صرخة التكبير من أشبال محمد؟ أين؟ أين أيها السادة؟ أين هذا الإباء؟ أين الشمم؟ أين عشاق الموت؟ أين؟ أين أهل الغيرة على الأعراض؟ والعفاف يئن وينتعب وينادي في كل مكان وإسلاماه ومعتصماه، ولكن لا مجيب. رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الأيام ليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. من للدماء المهراقة؟ من لأجساد الصغار الممزقة؟ من للمساجد تهدم على رؤوس من فيها؟ من للبيوت تدمر على ساكنيها؟ من للنساء؟ من للنساء المؤمنات العفيفات المحصنات يسبين وتنتهك أعراضهن جهارا نهارا؟ من لنا؟ من لبقايا عزتنا؟ من لبقايا وجودنا؟ إن لم تكونوا أنتم فمن؟ تأتي الهجرة، تأتي الهجرة لكي تعمق فينا المفاصلة مع الكفر والكافرين والفسق والفاسقين والظلم والظالمين والباطل وجنده والرذيل وأهلها. المفاصلة، إن الذي دفع محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى أن يهجروا أقرب الناس وأحب البلاد إليهم هو السعي إلى مفاصلة الكفر وأهله، والبحث عن التميز من خلال بيئة مسلمة نقية نستطيع أن نربي فيها أجيالنا كما نريد، وأن نحكم أسرنا بصبغة الإسلام كاملة كما نبغي. أيها السادة، إن نوحا عليه السلام حينما دعا على قومه برر دعاءه بالهلاك قال: رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. النخبة المؤمنة الطليعة المسلمة التي تشكلت وقامت على أمرك يا رب قد يؤثر عليها زخم الفسق والفجور من حولها فيضل بالكثرة الكاثرة ويتأثر بالجموع الغافلة. إلهي فأهلك من قومه. أيها السادة، الهجرة كانت المفاصلة. من هاجروا؟ من هاجروا؟ من السلف الصالح في الهجرة تركوا؟ من تركوا؟ الأقربين، تركوا الأهل. منهم من ترك الأب والأم، منهم من ترك الزوجة والولد، منهم من ترك الإخوة، منهم من ترك الأبناء، منهم من ترك الأرحام، منهم من ترك الجيران. كل فر بدينه وسعى إلى تميزه على بقعة يقام فيها أمر الله حتى يشتد عود الفئة المؤمنة ويقوى صلبها وتصبح قادرة على أداء رسالتها ووظيفتها. فهل يا ترى حققنا المفاصلة في حياتنا؟ لا أريدها حسية، لا أريدها قطع مسافات وفياف وقفار، إنما هل حققناها مفاصلة شعورية نفسية فكرية؟ فرفضنا ما عليه أهلونا من معصية وتقصير، وفاصلناهم في إفكهم وظلمهم لأنفسهم، وهم جعلوا الصنم الزجاجي في ردهة كل بيت له الصدارة يتعلمون منه فنون الرذيلة والباطل والانحراف. هل أعلنا مفاصلتنا لكل صور الجاهلية للعادات والتقاليد اللادينية التي تحكم مجتمعاتنا؟ أيها الإخوة، من هذا الذي مرت عليه الهجرة فعمق في كيانه المفاصلة مع كل هذا حتى يفوز ويحوز الرضا؟ الهجرة أيها الإخوة جاءت لكي تفتح بوابة الأمل وتدمغ اليأس دمغة لن يقوم بعدها. نعم، إن الهجرة على رأس ما ترمز إليه زرع الأمل في قلوب الموحدين على مر الزمان كلما مرت ذكراها. انظروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام يطوق في داره ليلة الهجرة، وحول الدار 40 من الفتيان الأشداء الألداء بيد كل واحد منهم سيفا صليطا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حتى يضربوه عند الفجر ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه كل القبائل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن بين هذا الطوق ومن هذا الحصار المحكم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بلا يأس. لم يكن عنده من الفرسان ما يساوي عدد الذين حاصروه، لم يكن يملك سيفا يحارب به أو يقاوم، ما كان عنده إلا شبل هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال: نم في سريري يا علي حتى ترد الأمانات إذا أهلها إذا هاجرت. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقل أو يحسبل أو يسقط في يده ويقول: ماذا يمكن أن أفعل؟ فأنا لا أملك ترسانات عسكرية، ولا أملك سلاح نووي، ولا أملك دشم، ولا أملك طاقات، ولا أملك تكنولوجيا كما تبرر أمة المليار الآن أمام أعدائها. لم يكن يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما ملك الثقة بالله. فخرج من بينهم وسلاحه آي من كتاب الله يقرأ عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وزيادة في النكاية حمل من تراب الأرض ونثر على رؤوسهم جميعا وخرج من بينهم سالما. أرأيتم كيف أن الحجر الأعزل يغلب الدبابة المصفحة في فلسطين؟ أرأيتم كيف أن السلاح البدائي يذل أنف أمريكا في أفغانستان؟ أرأيتم كيف أن القلة الصابرة في الشيشان تجعل جبهة الروس في التراب؟ أرأيتم إلى بقايا الموحدين في كشمير تثبت على أمر الله رغم تخلي الباكستان عنها؟ أرأيتم كيف قاومنا بأحجارنا مدرعاتهم حينما عادت الثقة بالله عند هؤلاء؟ فماذا يفعل البقية من أمة المليار؟ كان سلاحنا آية لم نملك غيرها، والله كلفنا أن نواجه بما عندنا، فلو قمنا على أمره لنصرنا وهيأ لنا أدوات النصر أيها الأحباب. ولكن أين عزم القلوب؟ وأين صدق الأفئدة؟ وأين همم الرجال؟ وأين خطى الأبطال والأشبال؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم نخش طاغوتا يهددنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهرا: لا إله سوى الذي خلق العباد وقدر الأقدار. لا يأس، أمل، وهو الوحيد الطريد الشريد يدركه المشركون عند باب الغار. وأبو بكر يقول: لو نظروا إلى مواطن أقدامهم لرأونا. فيقول: لا تحزن، إن الله معنا يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فما ظنكم بمليار واربعمائة مليون مسلم والله معهم؟ اثنين يا أمة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وجبهة معها الله لن تهزم ولو كانوا اثنين أو واحد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. كونوا في جبهة الله يا إخوة، تحيزوا إلى الله ورسوله. أيها الموحد كن في الطرف الذي فيه المولى، ولو كنت وحدك فإنك أنت المنصور. ولا تعبأ بالكثرة الكاثرة، ولا بتيارات الغثائية، ولا بالجمهرة الغافلة السادرة في غيها التي تمضي لا تعرف طريقا، لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا، وهي كأشباح شائهة وأمساخ شائهة. لا يأس يدركه سراقة حتى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمتار، إذ تغوص قوائم الفرس في الرمال فيقول يا محمد الأمان الأمان، المطارد يطلب من المطارد الأمان، المطارد وسلاحه معه يطلب من المطارد الشريد الوحيد الذي لا سلاح معه الأمان، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا، قال ما الذي جعلك تلحق بنا يا سراقة؟ قال 100 من الإبل رصدتها قريش جائزة لمن يأتي بك حيا أو ميتا يا محمد. قال يا سراقة فكيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجه؟ وهو الوحيد الشريد يعد بسواري كسرى وتاجه، أي ثقة بالله؟ أي اطمئنان إلى وعد الله؟ هكذا تكون الهجرة دمغا لليأس يا سادة. يحل في المدينة فيطوقه 10,000 من المشركين، وينقض اليهود العهد وتضيق الأرض على الثلة المؤمنة، ويربط الأحجار من شدة الجوع، ولا يجرؤ أحدهم أن يخرج لقضاء حاجة، والبرد شديد يتقرقفون منه، وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونة. في تلك الحالة يمسك النبي عليه الصلاة والسلام مطوق محاصر، غدر من الداخل، خيانات، الطابور الخامس من المنافقين يرجف يشكك يخذل، وأصحابه ضعفاء جوعى قلة لا يملكون عتادة، والنساء في خطر والذراري في خطر، وهو في هذه الحالة يمسك الفأسة ويضرب بها الصخرة فيشع منها نور فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، ثم يضربها أخرى فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، ثم يضربها ثالثة فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. ونمسك الآن في ذكرى الهجرة بفأس الخلاص والثقة، ونضرب بها صخرة اليأس في قلوبكم، ومع كل ضربة نقول الله أكبر فتحت أمريكا، الله أكبر فتحت الصين واليابان، الله أكبر فتحت أوروبا وروما بإذن الله، وستفتحون روما حتى تصلوا فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال والذي نفسي بيده سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت وبر ولا حجر إلا سيدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، ولن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يهود يهودي ورائي تعال فاقتل. أيها الأحبة، مر على الأقصى في زمن حكم الصليبيين 91 سنة لم يرفع فيه أذان ولم تقم فيه جماعة ولا جمعة. اقرأ تاريخك أيها المسلم لكي تنزع اليأس. 91 سنة دخل الفرنجح النصارى الصليبيين، دخل 1000 مقاتل منهم إلى ساحات القدس، وأعملوا في الموحدين هناك قتلى في المساجد على الأسطحة في الدور حتى سالت دماؤهم ووصلت إلى ركب الخيل، ويتفاخرون بها كما يريد جوستاف لوبون في تأريخه الكبير، يتباهى بأن خيولهم غاصت في دماء المسلمين حتى الركب أيام الحملة الصليبية، وهم يريدونها أن تتجدد من جديد. خسروا ورغمت أنوفهم بإذن الله أيها السادة. وقتل في 4 أيام 60,000 مسلم في ساحات القدس والأقصى، 60,000. وأنزل الهلال ورفع الصليب وعلق الناقوس، وبدأوا يرقصون على جماجم المسلمين ويلعبون بها كرة في أرجلهم. ومر على هذه الحال والأقصى بأيديهم 91 سنة لم يرفع أذان، لم تصلى جمعة ولم تقم جماعة. وبعد 91 سنة من عمل دؤوب ونهضة وجيل يسلم الراية لجيل، برز البطل صلاح الدين بعد أن هيأ له نور الدين الشهيد وقبله عماد الدين، هم دولة المهجر التي شكلتها جهود الأبرار في العالم الإسلامي. بعمل دؤوب متواصل خرج البطل وزحف عليهم وكانت حطين الفاصلة، وطوقهم في القدس وأعطاهم مهلة للخروج على أن يخرج كل واحد منهم، ولم يفعل بهم ما فعلوا، على أن يعطي 10 دنانير فإن عجز 5، ومن لم يملك منها صار أسيرا للمسلمين. فأسروا 16,000 صليبي صاروا عبيدا. يقول ابن كثير وعز الله الإسلام وأهله: حتى إنك لترى الفلاح يربط بطناب خيمته بحبل الخيمة نيفا و30 صليبيا فرنجيا يقودهم كما تقاد الخراف، لا يتمنعون عنه، يدخل بهم السوق فيبدل أحدهم على نعلين، مقابل نعلين يبدل أحد هؤلاء. وسنفعل بأمريكا هذا بإذن الله، والله قادر على ذلك إذا قام جنده على أمر الله سبحانه وتعالى. إذا لا يأس يا سادة، يا جند فلسطين، يا شبابنا وأطفالنا هناك، 91 سنة لم تقم جماعة ولا جمعة ولم يرفع أذان، وأنتم بفضل الله حافظتم على الجماعة والجمعة والأذان في ردهات ورحاب الأقصى إلى الآن، فلم تتعطل ولا جمعة واحدة، وهذه بوابة تفاؤل، واعلموا أن النصر قريب أيها السادة. ختاما، تأتي الهجرة لكي تعلمنا فنون التضحية وتخبرنا بأنه ليس المهم الوصول إلى القمة، ولكن الأهم أن تحافظ عليها. فكم من إنسان يعلن صرخه وتجيش مشاعره وينوي نوايا طيبة في لحظات من الصدق، لكن سرعان ما يلبث أن يعود إلى ما كان عليه حينما يحتك ببيئة الدنيا ويعافس دنانيرها ودراهمها والزوجات والأولاد. إن المهم أن نحافظ على القمة أيها السادة، إن المهم أن نفعل ما فعل أسلافنا حينما أرسوا قواعد دولة الإسلام في المدينة، عرفوا بأنهم مهددون وأنهم في خطر وأن الأعداء كثر، وأخطر الأعداء كان اليهود أيها السادة. ولنا وقفة مع التضحية في هذه اللحظات الحرجات، نتعلم من دروس الأوائل ما يحركنا الآن في هذا الوقت وقد تشابهت المواقف. حينما استقروا في المدينة تحرك أحد زعماء يهود يسمى كعب بن الأشرف، فبدأ ماذا يفعل؟ بدأ ينظم الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذمه وشتمه وسبه حتى أكثر من الأذى، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ثم قال: من لي بابن الأشرف فلقد آذى الله ورسوله. مجرد شعر يا سادة، مجرد كلام، كلام يصعد نصلم ويريق دمه ويقول: من لي برأسه. فكيف ونحن ننظر الآن إلى شارون يقتل ويدمر ويذبح، وما رأينا قائدا ولا عالما ولا حاكما ولا صاحب نخوة وقف على منبره والصرخ: من لي برأس شارون فإنه قد آذى الله ورسوله. وقف شاب انتفض في المسجد ويسمى محمد بن مسلمة من الأوس، قال: أنا له يا رسول الله. فاستصغر سنه، كان صغيرا، قال: أنت؟ قال: ورفقة معي، شباب ورفقة معي. قال: دونك هو، اللهم أعنهم. وانطلقوا إلى ابن الأشرف. هل تعرفون ما معنى كعب بن الأشرف وما معنى الحصن الذي الأطم الذي كان يسكنه؟ كان والله أمنع من حدود إسرائيل الآن وأشد تحصينا. وانطلق الفتية توكلا على الله وثقة بوعده، حتى استطاعوا أن يستدرجوا كعبا إلى بعض المواقف فأغمدوا أسيافهم فيه حتى مزقوه، وأصيب أحدهم في رجله، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم به ينتظرهم على مشارف المدينة. فلما رآهم كبر ثم مسح على رجل المصاب فبرئت، ووعدهم الجنة على ذلك. فلما رأى الخزرج ما فعل الأوس من مكرمات، هكذا السباق يا سادة، هكذا التنافس. مو الجار جاب دش لازم آتي بدش، ليس السباق، الجار أتى بقطعة أثاث لازم آتي بها. تنافس في أرصدة البنوك والأموال، في الثياب والمراكب، هكذا كان التنافس. فلما رأى الخزرج ما فعل إخوانهم الأوس بدأوا يتلمذون تلمذ الأفاعي، هل لنا من فرصة؟ هل يمكن أن نفعل ما فعلوا؟ وجاءتهم الفرصة. فلقد خرج أحد قواد اليهود يسمى أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، فبدأ يشبب بنساء المسلمين أن يكتب شعرا في وصف محاسنهن، ويكتب كلاما بذيئا عن المسلمات، كلام يا سادة لم يصفع المسلمات كما يجري في فلسطين، لم تشد من الشعور، لا تركل بالأرجل، لا يسجن، لم يسجن ولم يحبسن كما يفعل الطاغية شارون ومن معه، إنما مجرد شعر نظمه في المسلمات فيه إساءة. فاعتلى المنبر وقال: من لأبي رافع، ولم يكد يتم كلامه حتى وثب عبد الله بن عتيق فتم من فتيان الخزرج، قال: أنا له يا رسول الله. فقال: دونك هو، وانطلق نحوه حتى تسلل إلى داخل الحصن، ثم دخل عليه داره، في قلب داره، فهرب منه إلى حجرة العيال فدخل وراءه، فدخل إلى الحجرة حجرة الخدم فدخل وراءه، ثم امتشق سيفه، قال: والله لا تنجو، ووالله لا نجوت أنا إن نجوت. ثم أغمد فيه السيف حتى قتله، وخرج سالما غانما منتصرا بإذن الله. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ونحن الآن في ذكرى الهجرة نعمق التضحية، فنقول: من لشارون طاغية العصر، من لبوش فرعون العصر، من لرموز الكفر والطغيان، فإنهم قد آذوا الله ورسوله. إن روح محمد بن مسلمة وصحبه وعبد الله بن عتيق ورفقته ما زالت تصرخ وهي في نعيم الشهداء في كل شبل مسلم، أن ينتفض كانتفاضتهم ويعلنها صرخة التكبير: الله أكبر، الله أكبر. ويقول: أنا لها، لعل الله بصدقنا يفتح الأبواب ويهيئ الأسباب. نعم يا سادة، نعم، هذا الذي يجب أن يكون، وعلينا أن نقوم به وعلينا أن نسعى إليه، ومعوقين عن الجهاد كتائبا بالعضل والإرهاص والإحجام. عابوا علي صراحتي، أفلا دروا أن الصراحة جنتي وحسامي؟ والله لو قطعتم لحمي أذى وطحنتم قبل الممات عظامي، ما زغت عن هدي النبي محمد، كلا ولا نافقت للأصنام. أيها السادة، علينا أن نعلنها في كل مكان، الله أكبر عند كل صدام. العاقل تكفيه الأشارة، والأحمق لا تنفع معه العبارة. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، مذكر النفس وإياكم بقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعن معهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنون. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم ردنا إلى رحاب إسلامنا العظيم ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى واحات الجهاد ردا جميلا. اللهم رد فتياتنا إلى محاضن العفاف والحياء والقرار في البيوت ردا جميلا. اللهم رد أشبالنا إلى محاضن الكتاب والسنة والمساجد ردا جميلا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين. اللهم إن الكفر العالمي قد طغى وبغى علينا، اللهم إنه أذاقنا صنوف المهانة والإذلال والقتل والتدمير. اللهم فقيض له من الحق يدا حاصدة تقتلع جذوره وتقطع شروره يا رباه. يا من أهلك عاد الأولى، يا من أهلك فرعون الذي طغى، يا من أهلك الذين بغوا في الأرض على مر التاريخ، إنك يا ربنا كنت لهم بالمرصاد، فكن لطغاة العصر الآن بالمرصاد. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أيد الإيمان وجنده، اللهم دبر للمرابطين والمجاهدين في كل مكان، فإنا وإياهم ما عدنا نحسن التدبير. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار. من للأيامى واليتامى، من للمشردين في كل مكان، من للمساجد التي تقصف، من للبيوت التي تهدم، من لزفرات أقصانا، من لأنات مسرانا، من لبكاء صغارنا، من لهامات الرجال تنحني أمام ضغط الطغيان. رباه ما عاد لها سواك، رباه ما عاد لها سواك. خنع الكبار وغفل الصغار، فأين أنت يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله. جد السير مسرعة في حل عقدتنا غارة الله. اللهم انتهت أعراضنا ودنسوا أراضينا وذبحونا جهارا نهارا. اللهم غيبوا شرعنا ومزقوا خلافتنا وأقصوا قرآننا عن حياتنا. اللهم ضللوا أجيالنا وأفسدوا ذرارينا وفتكوا بالحياء في أسرنا بكيدهم ومكرهم، فكن لهم بالمرصاد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ما عاد لها غيرك يا رب، ما عاد لها غيرك يا رب، ما عاد لها غيرك يا رب. انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وكشمير وبورما والفلبين وفي كل مكان يقهر فيه أهل التوحيد يا الله. اللهم أقمنا على أمر الدين حق القيام، وردنا إلى ساحات الحق حق الرد، واجعلنا من حملة الراية ومن يسعى لتحقيق الغاية. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم زلزل أمريكا، اللهم دمر أمريكا، اللهم هز عروش أمريكا، اللهم حول قوتها ضعفا وغناها فقرا وصحتها سقما ووحدتها فرقة. اللهم هدم بنيانها وزلزل أركانها وقتل رجالها وسلط عليها الأسقام والأدواء وسلط عليها الزلازل والبراكين والعواصف والسيول. رباه لا يعلم جندك إلا أنت، ولا يقدر على رب قهرك أحد. إلهي أرنا فيهم قهرك يا صاحب الجبروت، يا صاحب الجبروت، يا صاحب الجبروت. لن تعجزك أمريكا، لن تعجزك إسرائيل، لا يعجزك أحد يا رب. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار وكرملين موسكو وقصر الإليزي ومجلس العموم بالانهيار. اللهم ظلمونا، اللهم ظلمونا، فمن ينتصر لنا غيرك يا الله؟ ندعوك بالآهات يا رب، لا نملك إلا دعواتنا وصرخاتنا وآهاتنا ودمعاتنا. اقبلها منا يا رب، وحولها نيازك تنزل على رؤوس الكافرين وزلازل تميد بالأرض من تحت أقدام الطغاة الملحدين. اللهم عجل بنصرك، اللهم عجل بنصرك، واحفظ إخواننا في كل مكان، ورد لنا عزتنا، وأرجع لنا خلافتنا، وأقمنا على أمرك، واختم آجالنا بما نرجوه من أمر الشهادة في سبيلك. اللهم اجعل بلادنا في حرزك وأمانك وحفظك ورعايتك. اللهم إنهم يريدون ببلادنا سوءا، اللهم فأشغلهم بأنفسهم، واجمع كلمة الأمة على ما يرضيك، واجعلنا جميعا نمضي إليهم تحت مظلة العبودية حكاما ومحكومين، ونحن نرفع راية الجهاد والاستشهاد. واختم بها آجالنا على الوجه الذي يرضيك. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونعلمكم بأن مجلس الاثنين إن شاء الله القادم بعد صلاة العشاء سيكون بعنوان في رحاب الهجرة، حتى نأخذ دروسا وعبر نعمقها عملا وسلوكا وتصحيحا في حياتنا أفرادا وأسرا ومجتمعات. فلبوا النداء والدعوة وأقم الصلاة.